قرر السيد رئيس الجمهورية ترقية لواء أركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي اعتبارا من اليوم. كما قرر السيد الرئيس ترقية لواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم، وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. وقرر السيد رئيس الجمهورية أيضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع، والسيد رضا محمود حافظ عبد المجيد وزيرا للدولة للإنتاج الحربي. كما قرر الرئيس تعيين السيد مهاب محمد حسين مميش رئيسا منتدبا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، والسيد عبد العزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. أدى المستشار محمود محمود محمد مكي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية اليوم بمقر الرئاسة أمام الرئيس محمد مرسي. كما أدى الفريق أول عبد الفتاح خليل السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليمين الدستورية أمام الرئيس. بهذا إخوة الإيمان نصل إلى ختام جولتنا حول العالم الإسلامي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نعيش فيها مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الروم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. Oh. Mm-hmm.

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ Oh. Oh,